أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفا. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 78 في مدارسة كتاب الداء والدواء. وزي ما توعدنا إنه الكلام يبقى عن وسائل تقوية الإرادة، قلنا إنه الإنسان محتاج يكون عنده الرغبة، والرغبة باعثها الحب، الحب للشيء ده. أنا عندي رغبة في أن أكون من حملة كتاب الله جل وعلا، وأنا أحب ذلك، وعندي دافعية وحافز يبقى أن أكون من أصحاب الإرادات القوية. النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. طبعا القوي يعني في كل شيء، في إرادته، في دينه، في إيمانه، في مهاراته، في قدراته، في جسده. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله جل وعلا. وجعل مفتاح هذا الأمر في قوله: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجل. يعني عليك أن تكون من أهل الإقدام، أن لا تتردد. عندنا شخصيات مرتابة وشخصيات بتاخد قراراتها في وقت طويل جدا، عندنا شخصيات بتبتلى بالشتات والحيرة، عندنا شخصيات متكاسلة. لازم الإنسان يحرص على ما ينفعه، ولازم يتزود بهذا الزاد من التوكل. فاستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء، بعد كل هذه الإجراءات، إن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل. فإن لو تفتح عمل الشيطان، إذن الإرادة القوية تقتضي الحزم والإقدام والجرأة والشروع في العمل، لا للتردد، لا للحيرة، لا للاضطراب. وعلشان الإنسان يبقى من أصحاب الإرادات القوية، عليه أولا أن يتسلح بالإيمان، الإيمان بالله جل وعلا وبأسمائه وصفاته وقضائه وقدره، والتوكل عليه سبحانه وتعالى، وحسن الظن به والثقة به جل وعلا. لاحظوا الفرق بيننا وبين طرح مفهوم الإرادة عند بعض الذين لا يؤمنون. يقولون: أنت تستطيع أن تفعل أي شيء، تستطيع أن تفعل كل شيء. وإحنا نقول: نعم أنا أستطيع، لكن بحول الله تبارك وتعالى وقوته، بحسن التوكل عليه، بحسن الاستعانة به سبحانه وتعالى. فده مصدر للثقة، ومصدر لليقين، ومصدر للقوة بالنسبة للمؤمن. الأمر الثاني بيأثر جدا في تقوية الإرادة أن يكون الإنسان متفائل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الفأل، وكان يقول: الطيرة شرك. لا يجوز في قاموس المؤمن أن يستخدم عبارات التشاؤم. تشاؤم بيبطئ الهمة، بيشتت القلب، بيميت روح الإقدام. عشان الإنسان يبقى قوي الإرادة، يبقى لازم يكون عنده طاقة التحمل، وده هو مفهوم الصبر. في غزوة أحد أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يلحق بالمشركين وفي المسلمين جراحات وتعب شديد من المعركة، فأنزل الله تبارك وتعالى: ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. قال جل وعلا: وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. هناك أفعال تحتاج إلى عزيمة وإلى قوة، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. قال: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ليس كل الناس يستطيع أن يدعو إلى الله عز وجل وأن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر وأن يكون من مقيم الصلاة. لكن إذا من الله عز وجل على الإنسان فصار من أولي العزم وصار من أهل قوة الإرادة، هذه الأمور تكون هينة بالنسبة له. عشان كده احنا محتاجين نقف وقفة عند مصطلح أولي العزم من الرسل، فاصبر كما صبر أولو العزم. هؤلاء الخمسة، نبينا صلى الله عليه وسلم والخليل إبراهيم ونوح عليه السلام وموسى وعيسى، هؤلاء هم القدوات، أن نجعلهم أمامنا دوما وسيرهم تكون ملهبة لحماسنا كيف نصبر صبرهم وكيف تكون إراداتنا قوية كما كانت إرادات هؤلاء العظماء الأكابر. قوة الإرادة لما الإنسان يقاوم الإغراءات اللي بيتعرض ليها، الإنسان متعرض طول الوقت الفتن، فقوة الإرادة عند الشهوة إنه الإنسان يكون واقف أمام هذه الفتن، فتن هيت لك، فيقول معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. عشان الإنسان مننا يكون صاحب إرادة قوية لا بد من التدريب، إنه يتدرب على مقاومة الأهواء والشهوات، إنه يتدرب على كبح جماح هذه الفتن التي تكون مغرية له، يتدرب على إنه شيئا فشيئا تكون نفسه اللي بتستأسد عليه وبتغويه، نفسه الأمارة تبقى متواعة. عشان كده الإنسان مننا يبتدي مثلا بتدريب الصيام ويبتدي يتدرج شيئا فشيئا، ودايما نقول تدريب تدريج تعويد، يتدرب بشكل تدريجي يتعود على انه يقوم باي شيء بقى من الاشياء اللي بيستصعبها النهاردة، بيبتدي حفظ القرآن كل يوم بثلاث اربع ايات، يبقى وجه بعد شويتين يبقوا ربع، شويتين يلاقي الموضوع احسن، يلاقي نفسه بيحفظ اكتر في الكمية، شيئا فشيئا يبقى عنده الملكة. نفس الكلام في الصيام، نفس الكلام في القيام، نفس الكلام في الذكر، وهكذا. لابد من التدريب وبعدين التدريج بعدين التعويد، عشان الإنسان مننا يكون قوي في إرادته لابد إنه يحدث نفسه بالطاعة، إنه زي ما النبي قال صلى الله عليه وسلم من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من نفاق. الإنسان يحدث نفسه بهدفه، يحدث نفسه بما يرجوه عند الله عز وجل، وترجون من الله ما لا يرجون. علشان الإنسان يبقى قوي الإرادة لابد أن يكون له شأن في التعبد، لابد أنه يبتدي يكون لي حال في أعني على نفسك بكثرة السجود، لا سيما أمر الذكر وأمر الصلاة، علشان دي من العوامل المهمة جدا لسياسة النفس وفي نفس الوقت تقوية الإرادة. عشان الإنسان مننا يبقى قوي الإرادة عليه ألا يتردد، ويبقى هنا الحل الجوهري لموضوع التردد يكون عن طريق التوكل. أنا على طول أرفع شعار فإذا عزمت فتوكل على الله، يبقى خلاص أنا لن أتردد، بتخذ القرار وبسبها على ربي، فإنه سبحانه العزيز الغفار القهار، فاتخذ القرار وأنا على يقين بأن الأمر أمر ربي سبحانه وتعالى، وبستخير ربي سبحانه وتعالى يدبر الأمر مش بتفكيري ولا بحساباتي. لازم يبقى الشعار ده قدامي، ما ينبغي لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يقاتل، اللي هو خدنا قرار نلتزم به ونلتزم بعد ذلك بتبعاته. يبقى الإنسان عندنا صاحب هذه القوة في اتخاذ القرارات، يكون مبادر وهو يعلم إنه النبي قال صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال سبعة، هل تنتظرون إلا فقرا منسية أو غنى مضغية؟ أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا أو موتا مجهزا أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. وهذا الحديث رواه الترمذي وحسنه. يبقى الإنسان لازم يلحق قبل فوات الأوان، لازم الإنسان يكون على هذا الحال فيقوي إرادته من خلال هذه الأسباب، فإن رزقها يبقى اجتمع أمره، عنده الرغبة عنده الإرادة القوية الصلبة، الآن ابدأ العمل، الآن عليك أن تكون فعالا، أن تكون ليس فقط واقف عند دائرة الكلمات والأقوال، وإنما علينا إن احنا نتحول من أمة قوالة إلى أمة فعالة. قال الإمام ابن القيم: وإذا كان الحب أصل كل عمل من حق وباطل فأصل الأعمال الدينية حب الله ورسوله، كما أن أصل الأقوال الدينية تصديق الله ورسوله، وكل إرادة تمنع كمال الحب لله ورسوله وتزاحم هذه المحبة أو شبهة تمنع كمال التصديق فهي معارضة لأصل الإيمان أو مضعفة له. يعني إيه الكلام ده؟ يعني المفترض إن موضوع حب الله تبارك وتعالى وحب رسوله صلى الله عليه وسلم أن نعلم أنه أصل من أهم الأصول، لأن من ورائه كل عمل، كل عمل صالح يقوم به الإنسان، لأن الحب هو الأساس. أنا بحب شيء، الشيء ده من الحق، يبقى لا شك هذا دافع لأن أحق الحق. أنا بحب شيء لكن من الباطل، فهو ده اللي بيجر الإنسان لسكة الباطل ويوقع الإنسان في المنكرات والمخالفات. نفس الأمر بقى لو الإنسان فاهم القانون ده كويس، يبتدي يشوف هو ليه مقصر في أشياء. ليه دايما نقول احنا عندنا مشكلة ضعف الإيمان؟ طيب ما هو الإيمان ده بيقوى بإيه؟ بيقوى كلما كنا أكثر ذلا، كلما كنا أكثر فقرا، كلما كنا أكثر حبا. والذين آمنوا أشد حبا لله. يبقى المسألة ماشية كده، كلما ازداد الحب كلما ازداد الإيمان، كلما ضعف الحب كلما ضعف الإيمان. طب وهو أصلا الحب ده بيضعف بإيه؟ بيضعف بالمزاحمة، إن في حاجات أنا بحبها ربنا مش بيحبها، عندي مشكلة في بعض الشهوات أوثرها على رضا ربي، شهوة النوم، شهوة النساء، شهوة المال، فهي دي اللي بتقطع بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى. أو واحد بقى الشيطان لاعب عليه وقاعد يملى صدره بوساوس وبشبهات، انت ليه عايش المستوى الاجتماعي ده، وليه عايش المستوى المادي ده، وليه انت مش سعيد في حياتك الزوجية، وليه عندك مشاكل وطول الوقت اضطرابات وطول الوقت صراعات، فقاعد يملى قلبه بشبهات، فطبعا ده يمنع كمال تصديقه وكمال إيمانه. فبالتالي يا إما بقى يوصل الإنسان إن الحب ده اللي فطر عليه يتسحب من قلبه خالص لغاية ما يصل إلى الكفر عياذا بالله، أو إنه يقل فبالتالي يبقى ضعيف الإيمان. قال: فإن قويت حتى عارضت أصل الحب والتصديق كان كفرا أو شركا أكبر، وإن لم تعارضه قدحت في كماله فيبقى ضعيف الإيمان، وأثرت فيه ضعفا وفتورا في العزيمة والطلب. يبقى دايما كده لما حد يجي يقول يا جماعة أنا عندي فتور، أنا مصاب بحالة من الوهن، نقول له خد بالك اعرف الأساس منين. لو أنت فعلا عندك الحب يملأ قلبك لوجدت أثر ذلك في عزمك وطلبك وإرادتك، وتجد ذلك في إقبالك على الطاعة. جعلت قرة عيني في الصلاة، يبقى فرحان وهو بيؤدي هذه الأشياء، بيحب الصلاة، بيحب القرآن، بيحب أعمال الخير، بيحب أعمال الصلاح، وبيحب هذه الأمور لأنها بالنسبة له الماء والهواء. إنما بقى المسائل دي يعني هو بيقوم بها كده وخلاص علشان خاطر هو لازم يعملها او متعود عليها او عشان الناس ما تقولش عليه او ما شابه من نوايا فاسدة، فبالتالي طبعا يبقى الايمان ضعيف. قال: وهي تحجب الواصل وتقطع الطالب وتنكس الراغب، فلا تصح الموالاة الا بالمعاداة. اسمعوا الكلام ده بقى عشان كلام في غاية الخطورة. يبقى الامام ابن القيم كالعادة بيشخص لنا الداء وبيضع لنا ايدينا على طرق العلاج، بيقول لنا هي المشكلة جاية منين؟ جاية من قوة الحب اللي في القلب، فلو ضعف ذلك انقطع وصاله بالكبير المتعال، وبالتالي يبتدي يبقى عرضة للانتكاسات. عشان بقى يبقى من اولياء الله، عشان بقى يبقى فعلا من المحبين الصادقين، القانون اهو اكتبوه واحفظوه: لا تصح الموالاة، الحب في الله، الا بالمعادة. يبقى لا يصح الحب في الله حتى يكون هذا المحب يبغض ايضا في الله، كما قال تعالى عن امام الحنفاء ابراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام خليل الرحمن امام المحبين، انه قال لقومه: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. فلم يصح لخليل الله صلى الله عليه وسلم هذه الموالاة والخلة إلا بتحقيق هذه المعاداة، فإنه لا ولاء إلا لله، ولا ولاء لله إلا بالبراءة من كل معبود سواه. قال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى لا تؤمنوا بالله وحده. وقال جل وعلا: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. أي جعل هذه الموالاة لله والبراءة من كل معبود سواه كلمة باقية في عقبه يتوارثها الأنبياء وأتباعهم بعضهم عن بعض، وهي كلمة لا إله إلا الله، وهي التي ورثها إمام الحنفاء لأتباعه إلى يوم القيامة، وهي الكلمة التي قامت بها الأرض والسماوات وفطر الله عليها جميع المخلوقات، وعليها أسست الملة ونصبت القبلة وجردت سيوف الجهاد، وهي محض حق الله على جميع العباد، وهي الكلمة العاصمة للدم والأموال والذرية في هذه الدار والمنجية من عذاب القبر وعذاب النار، وهي المنشور الذي لا يدخل أحد الجنة إلا به، والحبل الذي لا يصل إلى الله من لم يتعلق بسببه، وهي كلمة الإسلام ومفتاح دار السلام، وبها انقسم الناس إلى شقي وسعيد ومقبول وطريد، وبها انفصلت دار الكفر من دار الإيمان، وتميزت دار النعيم من دار الشقاء والهوان، وهي العمود الحامل للفرض والسنة، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. إنها كلمة التوحيد، أعظم نعمة ربنا أنعم بها على عباده لما هداهم إليها. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى في مفتتح سورة النحل جعل أولى النعم: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. هي العروة الوثقى، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. قال ابن عباس وسعيد بن جبير والضحاك: لا إله إلا الله هي العروة الوثقى، هي العهد الذي ذكره الله عز وجل لما قال: لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. قال ابن عباس: العهد لا إله إلا الله، هي كلمة الحق إلى ربنا سبحانه وتعالى. قال: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. قال الإمام القرطبي: ولا يملك هؤلاء الشفاعة إلا لمن شهد بالحق وآمن على علم وبصيرة. قاله سعيد بن جبير وغيره، قال: وشهادة الحق لا إله إلا الله، هي كلمة التقوى المعنية بقوله تبارك وتعالى: وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. هي الكلمة التي بها يكون الثبات. قال جل وعلا: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال ابن عباس: القول الثابت لا إله إلا الله، هي الكلمة الطيبة التي ضرب الله بها المثل. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، هي النجاة، كما في قول مؤمن آل فرعون: ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. هذه الكلمة هي القول السديد في قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. قال ابن عباس وكذا عكرمة: القول السديد لا إله إلا الله، فهي أعلى شعب الإيمان. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم قال: الإيمان 70 أو 60 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. كلمة التوحيد أعظم أسباب مغفرة الذنوب، فقد ثبت في مسند الإمام أحمد عن يعلى بن شداد قال: حدثني أبي شداد بن أوس وعبادة بن الصامت حاضر يصدقه، قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل فيكم غريب، يعني أهل الكتاب؟ فقلنا: لا يا رسول الله. فأمر بغلق الباب وقال: ارفعوا أيديكم وقولوا لا إله إلا الله. فرفعنا أيدينا ساعة، ثم وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده، ثم قال: الحمد لله، اللهم بعثتني بهذه الكلمة وأمرتني بها ووعدتني عليها الجنة، وإنك لا تخلف الميعاد. ثم قال: أبشروا فإن الله قد غفر لكم. فهي من أعظم أسباب غفران الذنوب وأكثر ما يمحو السيئات لا إله إلا الله. وبالتالي علينا أن نتعاهد هذه الكلمة، وعلينا أن نعظم هذه الكلمة. يقول الإمام ابن القيم: وروح هذه الكلمة وسرها إفراد الرب جل ثناؤه، وتقدست أسماؤه، وتبارك اسمه، وتعالى جده، ولا إله غيره، بالمحبة والإجابة والتعظيم والخوف والرجاء، وتوابع ذلك من التوكل والإنابة والرغبة والرهبة، فلا يحب سواه، وكل ما يحب غيره فإنما يحب تبعا لمحبته، وكونه وسيلة إلى زيادة محبته، ولا يخاف سواه، ولا يرجو سواه، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يرغب إلا إليه، ولا يرهب إلا منه، ولا يحلف إلا باسمه، ولا ينظر إلا له، ولا يتاب إلا إليه، ولا يطاع إلا أمره، ولا يتحسب إلا به، ولا يستعان في الشدائد إلا به، ولا يلتجأ إلا إليه، ولا يسجد إلا له، ولا يذبح إلا له وباسمه. ويجتمع ذلك كله في حرف واحد، وهو ألا يعبد إلا إياه بجميع أنواع العبادة. فهذا هو تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله، هو ده بقى تحقيق هذه الكلمة في هذا المعنى: لا أعبد إلا إياه بجميع أنواع العبادة، عبادة المحبة والإجلال والتعظيم والتوكل والإنابة وكل ما ذكر هاهنا من المعاني القلبية أو من الأعمال والأقوال الظاهرة، فهذا كله لله، لأن العبادة كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. ولهذا حرم الله على النار من شهد أن لا إله إلا الله حقيقة الشهادة، ومحال أن يدخل النار من تحقق بحقيقة هذه الشهادة وقام بها، كما قال تعالى: والذين هم بشهاداتهم قائمون. فيكون قائما بشهادته في ظاهره وباطنه، في قلبه وقالبه. فإن من الناس من تكون شهادته ميتة، ومنهم من تكون نائمة فإذا نبهت انتبهت، ومنهم من تكون مضطجعة، ومنهم من تكون إلى القيام أقرب، وهي في القلب بمنزلة الروح في البدن. فروح ميتة وروح مريضة إلى الموت أقرب، وروح إلى الحياة أقرب، وروح صحيحة قائمة بمصالح البدن، فلذلك هي الروح. فإذا كانت هذه الكلمة قائمة في قلب الإنسان، وكانت هذه الكلمة بروحها هي أساس علاقة الإنسان بربه تبارك وتعالى، فهنا تكون حياة الإنسان الحقيقية. وفي الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد والحاكم وابن حبان وابو نعيم في الحلي وابن خزيمة في التوحيد بسند قوي، أنه صلى الله عليه وسلم قال: إني لأعلم كلمة لا يقولها عبد عند الموت إلا وجدت روحه لها روحا. هنا يجد السعادة، فحياة الروح بحياة هذه الكلمة فيها، كما أن حياة البدن بوجود الروح فيه، وكما أن من مات على هذه الكلمة فهو في الجنة يتقلب فيها، فمن عاش على تحقيقها والقيام بها فروحه تتقلب في جنة المأوى وعيشه أطيب عيش. قال تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فالجنة مأواه يوم اللقاء، الجنة الحقيقية التي من لا يدخلها في الدنيا فإنه لا يدخل جنة الآخرة، جنة المعرفة والمحبة والأنس بالله والشوق إلى لقائه والفرح به والرضا به وعنه، هي الجنة. والله إذا استغنى الناس بالدنيا فاستغنى أنت بالله، إذا أنس الناس بأحبابهم فأنس أنت بالله، إذا ذهب الناس إلى ملوكهم وإلى كبرائهم يسألونهم الرزق ويتوددون إليهم فتودد أنت إلى الله. جنة معرفة ربنا سبحانه وتعالى، جنة الأنس بالله جل وعلا، أن تستحضر بقلبك هذا البر والإحسان، أن تستشعر قرب القريب، الأنس اللي هو يعالج مرض الوحشة. فإذا كنت قد أوحشتك الذنوب فدعها إذا شئت واستأنس. المحبة هي الطريق الموصلة لهذه اللذة، لذة الأنس بالله تبارك وتعالى ودخول هذه الجنة. تخيلوا إنه ربنا سبحانه وتعالى يتودد إلى عباده، وهو سبحانه وتعالى غني عنهم، وهو الذي يبدأهم بالحب، فليس العجب من عبد يتودد إلى سيده، إنما العجب كل العجب من ملك يتودد إلى عبيده. فأعظم نعمة علي أن ربي هو الله سبحانه وتعالى. وحتى يتحقق هذا الأنس فعلينا أن نداوي هذه القلوب. سئل أبو سليمان الداراني: ما أقرب ما يتقرب به إلى الله عز وجل؟ فبكى ثم قال: مثلي يسأل عن هذا، أقرب ما يتقرب به العبد إليه أن يطلع على قلبك وأنت لا تريد من الدنيا ولا تريد حتى من الآخرة شيئا غيره جل وعلا. وفي القلب شعث لا يلمه إلا الإقبال عليه، وفي القلب وحشة لا يزيلها إلا الأنس به، وفيه خوف وقلق لا يذهب إلا بالفرار إليه، وفيه حسرة لا يطفئها إلا الرضا به سبحانه وتعالى. فإذا أردنا الأنس فعلينا أن نطهر هذه القلوب له، وإذا أردنا الأنس فليكن لساننا عامرا بذكره سبحانه وتعالى، حتى نبلغ، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، حتى نبلغ المعية، أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. إذا أردنا الأنس فيكون ذلك بأن نفتقر إليه، فإن من عرف الله أنس به واستوحش من غيره، ومن افتقر إليه أغناه عن خلقه، ومن ذل له فإنه يعزه بين خلقه. إذا علمنا هذه المعاني فحق قول الإمام ابن القيم هنا أنها الجنة، جنة المعرفة والمحبة والأنس بالله والشوق إلى لقائه، مأوى الروح في هذه الدار. فمن كانت هذه الجنة مأواه، ها هنا كانت جنة الخلد مأواه يوم المعاد. ومن حرم هذه الجنة فهو لتلك الجنة أشد حرمانا، والأبرار في النعيم، وإن اشتد بهم العيش وضاقت عليهم الدنيا، والفجار في جحيم وإن اتسعت عليهم الدنيا. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وطيب الحياة جنة الدنيا، هو ده بقى. يعني ايه جنة الدنيا؟ ان يكون الانسان يحيا فيها الحياة الطيبة اللي ربنا اشار اليها في قوله فلنحيينه حياة طيبة. وقال تعالى: فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام، ومن يرد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، فاي نعيم اطيب من شرح الصدر، واي عذاب امر من ضيق الصدر. فكده السعادة حينما يتحقق ألم نشرح لك صدرك، وهذا لا يكون إلا بوضعنا عنك وزرك. وقال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. فالمؤمن المخلص لله من أطيب الناس عيشا، وأنعمهم بالا، وأشرحهم صدرا، وأسرهم قلبا. وهذه جنة عاجلة قبل الجنة الآجلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. ومن هذا قوله وقد سألوه عن وصاله في الصوم: إني لست كهيئتكم، إني أظل عند ربي يطعمني ويسقيني. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن ما يحصل له من الغذاء عند ربه يقوم مقام الطعام والشراب الحسي، وأن ما يحصل له من ذلك أمر يختص به لا يشاركه فيه غيره، فإذا أمسك عن الطعام والشراب فله عنه عوض يقوم مقامه وينوب منابه ويغني عنه، كما قيل: لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الشراب وتلهيها عن الزاد، لها بوجهك نور تستضيء به، ومن حديثك في أعقابها حادي، إذا شكت من كلال السير أوعدها روح اللقاء فتحيا عند ميعادي. هذا الكلام حوالين هذه الجنة، جنة الأنس والشوق إلى لقاء الله تبارك وتعالى. هذه والله أعظم لذة وحلاوة في هذه الحياة، بها تطيب النفس وينشرح الصدر ويقوى المؤمن على تحمل مصائب الدنيا، وتسهل عليه العبادات والطاعات، الأنس ومعرفة ربنا سبحانه وتعالى بهذا المعنى الجميل، مقام رفيع عظيم ومنزلة شريفة كريمة. يقصد بذلك الفرح والسرور والطمأنينة، أعلى ما يصل إليه الإنسان في معاملته لربه سبحانه وتعالى. عشان كده قالوا هذه حالة من مقامات الإحسان، وهي تقوى بثلاثة أشياء: دوام الذكر، وصدق المحبة، وإحسان العمل. وقوة المعرفة والأنس وضعف ذلك على حسب قوة القرب، فكلما كان القلب من الرب أقرب كان أنسه به أقوى، وكلما كان منه أبعد كانت الوحشة بينه وبين ربه أشد. ولا يلم شعث القلوب بشيء غير الإقبال على الله والإعراض عما سواه، حتى تجد الإنسان لا يأنس إلا بالله، ويجد أسعد لحظاته في الخلوة بالله، وتنقلب المحن في حقه منح والمصائب إلى مكاسب. خرج شيخ الإسلام ابن تيمية يوما فخرج خلفه أحد طلابه وهو لا يشعر به، فلما انتهى إلى الصحراء وانفرد عن الناس بحيث لا يراه أحد تنفس الصعداء، ثم تمثل بقول الشاعر: وأخرج من بين البيوت لعلني أحدث عنك القلب بالسر خاليا. شوفوا بقى بيلاقي قلبه فين، يأنس بالله الواحد الأحد وهو في صحراء جرداء. هو ده القلب المتعلق بربنا سبحانه وتعالى، وهو ده اللي لازم نعمل على أن نصل إلى هذه المرحلة في علاقتنا بربنا سبحانه وتعالى. هذه هي الجنة والله الذي لا إله غيره، الجنة العاجلة قبل الجنة الآجلة. عشان الواحد مننا يدوق المعاني دي لازم يشتغل على ذلك بأمور ثلاثة: أولها سلامة القلب من الأمراض، ثانيها إنه الإنسان يتعرف على ربنا سبحانه وتعالى ويتعلق به ويقبل عليه، الأمر الثالث إنه يزيد إيمانه بإحسان العمل والمسارعة إلى الخيرات والأعمال الصالحة. ساعتها هيحس بخفة العبادات عليه، ويحس بالمعاني اللي بندندن حولها من اليقين بالله والرضا به وحب لقائه والفرح به سبحانه وبحمده. فاللهم آنسنا بك، اللهم نسألك لذة الأنس بك ولذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك. فمن أراد أن يدخل هذه الجنة فعليه أن يملأ قلبه إيمانا وانشراحا بأن يتطهر من كل ما يحول بينه وبين ذلك. فلا يمكن أن يكون الإنسان في هذه المقامات وفي نفسه من كبر إبليس وحسد قابيل وعتو عاد وطغيان ثمود وجرأة النمرود واستطالة فرعون وبغي قارون وجهل أبي جهل، وفيه من أخلاق البهائم أعزكم الله حرص الغراب وشره الكلب وعقوق الضب ودناءة الجعل وحقد الجمل وصولة الأسد. لو الإنسان بقى على هذا الحال، ظلوم، جهول، هلوع، خاسر، كنود، كفار، عياذا بالله، فكيف بالله يعيش هذه المعاني؟ عشان كده قلنا لا بد من التزكية. لما يعيش هذه المعاني فأي نعيم أطيب بعد ذلك، عشان كده يبقى عايش فعلا في جنة، ويبقى لا يجد هذه المعاني بقى اللي احنا للأسف الشديد في الزمن المادي مفتقدينها. لما بنقعد نقول الكلام ده الناس بتستغرب، ايه يا عم اللي بيقولك يغنيه عن الطعام والشراب؟ هو يعني لما واحد يكون قلبه متعلق قوي بحد ويكون بقى زي نظام الحبيبة يعني، ويقولك مش عايز ياكل، متلهي بقى علشان خاطر الحب دخل القلب، او علشان زعلان من من يحب فتلاقيه بقى في حال تاني تماما. ما هو كده لازم نبقى فاهمين طبيعتنا كجسد وروح. قال الامام ابن القيم: وكلما كان وجود الشيء انفع للعبد وهو اليه احوج كان تألمه بفقده اشد، وكلما كان عدمه انفع له كان تألمه بوجوده اشد. ولا شيء على الاطلاق انفع للعبد من اقباله على الله. يبقى نحن في أحوج ما يكون إلى ذلك. وبالتالي إذا وجدنا الله فماذا فقدنا، وإذا فقدنا الله فماذا وجدنا؟ فلا شيء أنفع من الإقبال على الله واشتغاله بذكره وتنعمه بحبه وإيثاره لمرضاته، بل لا حياة له ولا نعيم ولا سرور ولا بهجة إلا بذلك. فعدمه آلم شيء، أشد حاجة تألم إني ملاقيش ربي سبحانه وتعالى. عشان كده في معنى عايز حضراتكم تقفوا عليه، لما ربنا سبحانه وتعالى يقول: كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله. السؤال: هل وجدنا الله؟ طيب لو كانت الإجابة نعم، كيف وجدناه؟ أم هل نحن بيننا وبين الله مسافات وعراقيل وسدود؟ طب متى نزيل هذه السدود والحواجز، ومتى نتقرب من القريب جل وعلا؟ فعشان كده يبقى الإنسان فعلا يؤمن إنه آلامه النفسية، إن اضطراباته، إنه مشاكله دي أساسها أنه لا يجد قلبه مع الله، فآلم شيء له وأشده عذابا عليه. وإنما تغيب الروح عن شهود هذا العذاب والألم لاشتغالها بغيره. هي المشكلة فين؟ إنه متلهي بس. هي المشكلة إنه كأنه على من يتناول المسكرات والمخدرات هو بس في التلاهي فمتخدر. إنما لو فايق، لو فعلا يقظ، لعلم إنه للأسف في الحرمان. الراجل اللي قال ربنا سبحانه وتعالى: كم أعصيك ولا تعاقبني، قال: كم أعاقبك وأنت لا تدري. كفاية إنك مش دايق، كفاية إنك مش حاسس. قال: هذا السبب وراء إنه لا يشعر بالألم، لأنه يستغرق في هذا الغير فتغيب به عن شهود ما هي فيه من ألم الفوات بفراق أحب شيء إليها وأنفعه لها. وهذه منزلة السكران المستغرق في سكره الذي احترقت داره وأمواله وأهله وأولاده، وهو لاستغراقه في السكر لا يشعر بألم ذلك الفوات وحسرته. واحد سكران مش حاسس بالدهية اللي بتحصل، مش حاسس بالمصيبة اللي بتجري عليه، لأنه للأسف فاقد للإدراك. حتى إذا صحى خلاص بقى زال عنه السكر وكشف عنه غطاء السكر وانتبه من رقدة الخمر، فهو أعلم بحاله حينئذ، يعرف قد إيه محروم، قد إيه خسران. وهكذا الحال سواء عند كشف الغطاء ومعاينة طلائع الآخرة والإشراف على مفارقة الدنيا والانتقال منها إلى الله. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. ساعتها يكون الحسرة والألم الذي ما بعده ألم، وأي ألم يوازي ذلك وهو قد خسر الخسران المبين، يوم أن خرج من الدنيا ولم ينل أفضل ما فيها ولم يتزود لزاد الآخرة، أتى ربه وهو للأسف محروم من أعظم نعم الله على العباد في الوصال بالكبير المتعال. بل الألم والحسرة والعذاب هناك أشد بأضعاف مضاعفة، فإن المصاب في الدنيا يرجو جبر مصيبته بالعوض. ده واحد النهاردة فقد مال يقول لك أهي تتعوض، فقد ولد يا ربنا يخلف عليه، أي شيء من حطام الدنيا الفاني قابل لأن يعوض عنه، ويعلم أنه قد أصيب بشيء زائل لا بقاء له، فكيف بمن مصيبته بلا عوض عنه ولا بدل منه ولا نسبة بينه وبين الدنيا جميعها؟ فلو قضى الله سبحانه عليه بالموت من هذه الحسرة والألم لكان العبد جديرا به، والموت لا يعود أعظم أمنيته وأكبر حسراته، يا ليتني كنت ترابا. هذا لو كان الألم على مجرد الفوات، فكيف وهناك من العذاب على الروح والبدن بأمور أخرى؟ ده كفاية بس أنه اتحرم من ربنا، دي لوحدها عذاب، فما بالك بقى بالعذاب الحسي، وما بالك بالعذاب المعنوي، خزي وهوان وآلام يشعر بها في جسده ويشعر بها في نفسه. اللهم سلم سلم. يقول: فكيف وهناك من العذاب على الروح والبدن بأمور أخرى وجودية ما لا يقدر قدره، فتبارك من حمل هذا الخلق الضعيف هذين الألمين العظيمين اللذين لا تحملهما الجبال الرواسي. فاعرض الآن على نفسك أعظم محبوب لك في الدنيا. شوفوا بقى الاختبار اللي حيحطنا فيه الإمام ابن القيم، بيقول نعمل التجربة العملية دي، مين أعظم من نحب في الدنيا بحيث لا تطيب لك الحياة إلا معه؟ أنا ما أقدرش أستغنى عن والدي ووالدتي، أنا ما أقدرش أستغنى عن زوجتي، أنا ما أقدرش أستغنى عن زوجي، أنا ما أقدرش أستغنى عن أولادي قرة عيني، لا دي الأرض تتشق وتبلعني ولا إني أشوف واحد منهم متصاب ولا عياذا بالله أفقد حد منهم. أيوة، مش هو ده بقى بحيث لا تطيب لك الحياة إلا معه؟ فأصبحت وقد أخذ منك وحيل بينك وبينه أحوج ما كنت إليه، فكيف يكون حالك؟ هذا ومنه كله عوض، فكيف بمن لا عوض عنه؟ كما قيل: من كل شيء إذا ضيعته عوض، وما من الله إن ضيعته عوض. وفي أثر إلهي: ابن آدم خلقتك لعبادتي فلا تلعب، وتكفلت برزقك فلا تتعب. ابن آدم أطعني تجدني، فإن وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء. هذا الأثر لم نقف له على أصل، ولكن معناه مستقيم. فإن الله عز وجل خلقنا للعبادة لا للعب، والله تكفل بأرزاقنا فقال: الله الذي خلقكم ثم رزقكم. والله تبارك وتعالى في إعانة العبد، وكلما اقترب منه العبد فإذا بالرب سبحانه وتعالى يقترب منه، فمن تقرب إلى الله شبر تقرب منه ذراعا، ومن تقرب منه ذراعا تقرب إليه باعا، ومن أتى الله يمشي أتاه الله هرولا. فبالتالي أعظم ما ننال في هذه الدنيا أن نكون على وصال بربنا الكبير المتعال. قال: ولما كانت المحبة جنسا تحته أنواع متفاوتة في القدر والوصف، كان أغلب ما يذكر فيها في حق الله تعالى ما يختص به ويليق به من أنواعها. يعني أنواع المحبة مختلفة، فما ينفعش بقى إن احنا نقول شهيدة العشق الإلهي، لأن كلمة العشق لا يصح نسبتها في محبة الرب سبحانه وتعالى. احنا قلنا المحبة أنواع، فأعظم أنواع المحبة هو ده اللي يليق أن نقوم به تجاه ربنا جل وعلا، وما لا يصلح إلا له وحده، مثل العبادة والإنابة. إنما بقى الناس اللي للأسف الشديد عندهم خلل في العقيدة، يقول لك في الأفلام والروايات والمسلسلات ده أنا بحبها حب عبادة. حب عبادة إيه؟ هو في حد يحب مخلوق حب عبادة؟ نعوذ بالله، هذا لا يليق ولا يصلح إلا لله جل وعلا، فإن العبادة لا تصلح إلا له وحده، وكذلك الإنابة. وقد تذكر المحبة باسمها المطلق كقوله تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وقوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. وأعظم أنواع المحبة المذموم المحبة مع الله، التي يسوي المحب فيها بين محبة الله ومحبته الند. وفي حد أصلا يكون مساويا في قدره مع الله؟ أعوذ بالله. ولذلك تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. عشان كده أعظم هذه المحاب وأخطرها هي هذه المحبة الشركية. فيقول الإمام ابن القيم: وأعظم أنواعها المحمودة محبة الله وحده ومحبة ما أحب. وهذه المحبة هي أصل السعادة ورأسها، التي لا ينجو أحد من العذاب إلا بها. والمحبة المذمومة الشركية هي أصل الشقاوة ورأسها، التي لا يبقى في العذاب إلا أهلها. فأهل المحبة الذين أحبوا الله وعبدوه وحده لا شريك له لا يدخلون النار، ومن دخلها منهم بذنوبه فإنه لا يبقى فيها منهم أحد. ومدار القرآن على الأمر بتلك المحبة ولوازمها، والنهي عن المحبة الأخرى ولوازمها. قول وظيفة أساسية في القرآن إنه يحثنا على حبنا لربنا تبارك وتعالى، لأن دي أصل السعادة، وأن نحب ما يحب ربنا جل وعلا، وأن نترك ونعادي ونبغض ما يبغض ربنا جل وعلا، لأنها فيها شقاوة الإنسان. وكذلك تجد في القرآن ضرب الأمثال والمقاييس للنوعين، وذكر قصص النوعين، وتفصيل أعمال النوعين، اللي هي المحبة المحمودة محبة الله ومحبة ما أحب، والمحبة المذمومة الشركية عياذا بالله، وتفصيل أنواع النوعين وأوليائهم ومعبود كليهما، وإخباره عن فعله بالنوعين وعن حال النوعين في الدور الثلاثة: دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار. والقرآن جاء في شأن النوعين، وأصل دعوة جميع الرسل عليهم السلام من أولهم إلى آخرهم إنما هي عبادة الله وحده لا شريك له، المتضمنة لكمال حبه وكمال الخضوع والذل له، والإجلال والتعظيم، ولوازم ذلك من الطاعة والتقوى. وقد جاء في الصحيحين من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وفي صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا رسول الله، والله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. سيدنا عمر بمنتهى الصدق قال هذه الكلمات، قال: والذي بعثك بالحق لأنت أحب إلي من نفسي، لأنه وقف مع نفسه موقف المصارحة والمكاشفة، وهو ده المطلوب. هو فعلا الخير اللي أنا فيه ده كله بسبب غير النبي صلى الله عليه وسلم، فأنا أحب هذه النفس اللي هي تراوغني، ويكون حبها أحب إلي من النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاءني بالهدى وجاءني بالبينات من ربي، ولولاه لكنت في ضلال مبين. فلما قال عمر رضي الله عنه هذا، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر. فإذا كان هذا شأن محبة عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، ووجوب تقديمها على محبة نفس الإنسان وولده ووالده والناس أجمعين. إذا كان ده حب النبي صلى الله عليه وسلم لازم يبقى بالمنزلة دي، يبقى أعظم من حب الولد اللي يبقى فيه الرحمة والعطف والحنان، وحب الوالد اللي يكون فيه التعظيم والإجلال والهيبة، وحب الناس جميعا على سبيل الموافقة لهم. وهذا المفترض أن يكون شأن الإنسان في حب النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى أعلى من أنواع المحبة الثلاثة هذه. فما الظن بمحبة مرسله سبحانه وتعالى ووجوب تقديمها على محبة ما سواه؟ ومحبة الرب سبحانه وتعالى تختص عن محبة غيره في قدرها وصفتها وإفراده سبحانه بها، فإن الواجب له من ذلك كله أن يكون أحب إلى العبد من ولده ووالده، بل من سمعه وبصره ونفسه التي هي بين جنبيه، فيكون إلهه الحق ومعبوده أحب إليه من ذلك كله. والشيء قد يحب من وجه دون وجه، وقد يحب بغيره، وليس شيء يحب لذاته من كل وجه إلا الله وحده، ولا تصلح الألوهية إلا له، كما قال جل وعلا: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. التأله بمحبته سبحانه وتعالى، والطاعة له سبحانه وتعالى، والخضوع بين يديه سبحانه وتعالى. فلو فهمنا هذا المعنى عرفنا يعني إيه لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، عرفنا يعني إيه أن إيثار الله جل وعلا وتقديمه سبحانه وتعالى من صفات المحبين الصادقين. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أولئك العباد الذين عبدوا ربهم حق العبودية، من الذين أحبوه فكان حبه أشد عندهم من كل شيء. اللهم لا تجعل في قلوبنا حبا إلا لك، ولا تعلقا إلا بك. اللهم اجعلنا ممن يتنعمون في الجنة العاجلة، جنة معرفتك والأنس بك، واجعلنا ممن اصطفيتهم بكلامك، فاجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك، واجعلنا من أحبائك وأوليائك وأصفيائك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من كل شيء. اللهم نسألك يا ربنا يا ربنا يا ربنا أن تحبنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.